ثم كأنه قال لك: تريد أن أدلك على أفضل من ذلك؟ الذكر. فختم كتابه بهذا الحديث: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من الصلاة. الذكر لأنه متعلق بمحبة العبد لربه، فهذا ينهاك عن الفحشاء والمنكر أكثر من أن تسجد لله في صلاتك. في إنسان بيصلي وحاطط فلوس في البنوك عادي خالص، في إنسان بيصلي وعنده مخالفات حدث ولا حرج عادي خالص، لكن الذاكر لا يستطيع أن يخالف، لأن الذكر هي عبادة القلب، عبادة القلب. تخيل، وذلك الأذكار الموظفة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء والكلام ده، الأذكار الموظفة دي تجعل الله عز وجل أول مذكور لك إذا استيقظت من النوم، وآخر مذكور لك إذا نمت. فإذا كان الله عز وجل أول مذكور لك وآخر مذكور، كيف تعصيه؟ فمن أدمن الذكر صعب عليه أن يقف في موقف العصيان. فهو نوح عليه السلام بيقول لابنه، يقول لابنه: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. تعرف اللي يوضح الحديث ده؟ قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن ده رزق الخلائق. وإن من شيء، إن هنا نافية بمعنى ما، أي وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا.